وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: ومكنني أظهر دليلا وسكنوا مع الضم في الصدفين عن شعبة الملأ. وانتهينا من الكلام في قول المولى تبارك وتعالى: قال ما مكنني فيه ربي، قال ما مكنني فيه ربي. وقلنا أن هذه القراءة قراءة الإظهار، أي قراءة الإظهار للإمام ابن كثير المكي المشار إليه بالدال. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وسكنوا مع الضم في الصدفين عن شعبة الملأ كما حقه ضماه. يغلق نفتح القوس من أول إيه وسكنوا لغاية إيه ضماه، برضو في نفس الإيه حتى إذا ساوى بين الصدفين، بين الصدفين، بين الصدفين. هذه القراءات الثلاثة اللي فيها هنطلعهم ازاي؟ قال وسكنوا مع الضم في الصدفين عن شعبة الملأ، أي النقلة، القراء الذين نقلوا رواية شعبة. سكنوا مع الضم أي سكنوا بعد الضم، سكنوا بعد الايه يعني ضم وبعدين معاه الايه، عشان بس ما تبقاش العكس، سكنوا مع الايه ضموا وبعدين ايه وبعدين سكنوا. ادي معنى الايه معنى الكلام. يبقى يقرا كيف يقرا شعبة؟ الصو الصد الصد خلاص الصدفين، منتبهين؟ يبقى خرج شعبة. طيب قال الناظم رحمة الله عليه: كما حقه ضماه. يبقى عندي ايه الضمير في الموضوع ده هيعود على الكلمة، على الكلمة. يبقى عندي المشار اليه بالكاف وهو الامام ابن عامر وحق، وهما الامام ابن كثير المكي وابو عمرو البصري يقرآن بالضم، بالضم، ضماه، ضماه يعني ضموا الايه الحرفين الصودو الصدفين الصدفين. واضح يا أحبة؟ طيب المسكوت عنهم كيف تكون القراءة؟ أنا عندي الآن أخذنا شعبة وأخذنا الإمام ابن عامر وأخذنا الإمام ابن كثير وأبو عمرو، خلاص كم كده؟ ثلاثة ونص، يعني نفر، نفر والإيه والصاد، نفر والإيه والصاد، دول يقرؤون إيه؟ عندي واحد قرأ الصد وثلاثة قرأوا الصدو الصدفين الصدفين. منين تؤخذ قراءة الباقين؟ تؤخذ من ايه؟ ضماه، ضماه. يبقى هيبقى الايه ضماه هيبقى ضد الضم الايه الفتح، يبقى ايه الصدف، حتى اذا ساوى بين الصدفين. يبقى هذه قراءة ايه؟ قراءة هتبقى قراءة الإمام نافع وقراءة إيه؟ صحبة صحاب، قراءة صحاب حمزة والكسائي، يعني برضو ثلاثة ونص، ثلاثة ونص، الإمام نافع والإمام والإمام حمزة أئمة كاملين، والإمام الكسائي ونص الإمام، يعني معنى هذا أن الإمام عاصم قرأ بإيه؟ الصدفين والصدفين، ولم يقرأ بالإيه؟ بالصدو الصدفين. المهم نعرف ان فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات: الصدفين الصدفين الصدفين. التوجيه: قال الإمام ابن إدريس رحمة الله عليه: وهي لغات بمعنى واحد، صدف صدف، وصدف مثل سنن الطريق وسننه، سنن وسنن. وأما الصدف بإسكان الدال فمخفف من الإيه؟ لا، الثانية بقى، الصدف هيبقى مخفف من الضم، مخفف من الإيه؟ الصدف، يبقى مخفف من الإيه؟ نعم، استثقالا لاجتماع الإيه؟ الضمتين. والصدفان الجبلان في اللغة، وكذلك قال ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم من أهل التأويل. وقيل الصدفان ناحية الجبلين، والأول أكثر اللي هو إيه؟ نعم. وإنما سمي الجبلان صدفين لأن كل واحد منهما منعزل عن صاحبه، كأنه صدف عنه، أي إيه؟ أي أعرض عنه. أصل معنى إيه؟ حتى إذا ساوى بين الإيه؟ بين الإيه؟ الصدفين أو الصدفين أو الإيه؟ أو الصدفين. نعم، يبقى هنا عندنا بنفتح القوس من أول إيه؟ من أول وسكنوا ويغلق عند إيه؟ ضماه. بس ننتبه للملا، عند الملا هو انتهت قراءة شعبة. وبعدين كما حقه، عايز في القوس صغير من الداخل عشان تكشف لنفسك القراءة. ثم قال رحمة الله عليه، ناخد البيت من أوله: كما حقه ضماه وهمز مسكنا لدى ردم ائتوني وقبل اكسر الولا. برضو في نفس الايه الكلام اللي معانا، اللي هو إيه؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة ردما ردما ردما ائتوني. هو الكلام هنا ايه؟ الكلام القراءة في ايه؟ ائتوني وآتوني. عارفين الموضوع اللي حصل في سورة الأحقاف وغيرها من السور: أم لهم شرك في السماوات ائتوني. طب لما بنوصل بنقول ايه؟ أم لهم شرك في السماوات ائتوني. هي دي نفس الموضوع اللي هنا معانا، هيبقى ايه؟ ردما ائتوني. ده مين ده؟ واهمز مسكنا لدى ردما ائتوني وقبل اكسر الولا. لشعبة، لشعبة، ده الموضع الأول. أصلنا معنا موضعين، احنا الآن بنتكلم في الموضع الأول، خلاص. يبقى عندي أقول ما حدث فيها هو ما حدث، يقرأ شعبة هيحول همزة، انت بتقرأ ايه؟ آتوني. طيب هيحولها إلى همزة وصل. طب همزة وصل وقع بعدها اللي هو الهمز الساكن اللي هي ايه؟ اتبع معي: ائتوني. هذا الكلام ائتوني، مفيش في اللغة واحد ينطق همزتين متفقتين في الحركتين وهمزتين الثانية ساكنة، أقصد الهمزة الثانية تكون ايه؟ ساكنة. ائ أو أ أو أ. ايه اللي حصل؟ ان تبدل الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها، ده عند البدء، عند البدء. المنتبهين معايا؟ هو بيبدأ يقول ايه؟ ايتوني. اصل الكلام ائتوني، اصل الكلام ايه؟ ائتوني. يبقى تبدل الثانية حرف زي ادم، اصلها ايه؟ ادم. تبدل الايه الثانيه حرف مد من جنس حركه ايه؟ حركه ما قال، تبدل الف. هنا عندي ايه؟ اول ما ابدا اقول ايه؟ ايتوني، ايتوني زبر الحديد. طب وصلنا ردمني، راد ما نئتوني. ولذلك الشيخ بيقول لك ايه وقبل اكسر الولا اللي انا هيجيني ايه رد من ادي الساكن وبعد منه هيبقى اول حرف انطقه ايه الهمزه ساكنه مش كده ولا ايه رد من رد مني حرك التنوين بالكسر. الشيخ يقول اكسر الايه اكسر الولا يبقى انفرد شعبه في الموضع الاول بيقرا ايه لو هتبدا زي ما هيجي الكلام اللي هو ايه ردمة هتبدا له تقول ايه لا ايتوني زبر الحديد ايتوني ما انا قلت زي ام لهم شرك في السماوات ائتوني انتبهوا معي احنا بنقول ايه ام لهم شرك في السماوات ائتوني مش كده طب في السماوات هنقول ايه ايتوني خلاص تبدل الهمزه الساكنه حرف مد من جنس حركه ايه ما قبل نفس الموضوع هنا لو وقفنا عند ايه ردمة هنقول ايه ده الشعبة ايتوني ايتوني زبر الحديد طيب لو وصلنا له هيبقى ايه ردمني ردمني ائتوني طب الباقون ان بدأوا هيقولوا ايه اتوني طب ان وصلوا هيقولوا ايه ردمن آتوني كل على على مذهبه اللي له النقل هيبقى ايه ردمن آتوني واللي له السكت ردمن آتوني واللي له الايه الذي ليس له لا سكت ولا نقل يقرا ايه ردمن آتوني اظهار مش كده ولا ايه طيب ده الموضع الايه الموضع الاول ده الموضع الاول اللي هو ردمن وردما راس ايه خلاص ردمة رأس آية فالوقف عليها خلاص إنما الكلام هيبقى في اللي جاية طيب قال الشيخ رحمة الله مين اللي انفرد بالقراءة دي في الموضع الأول شعبة قال والثاني فشى صف بخلفه يبقى صف بخلفه لا فأنا قلت كلمة خلفه دي عايدة على آخر مذكور لو هتعود على الاثنين تبقى بخلفهما خلاص لو هم اكتر تبقى بخلفهم لو جت خلف ومع عدد خمس ست رموز يبقى اخر واحد اخر واحد مذكور يبقى هنا شعبة في الموضع الاول انفرد الموضع الثاني له خلاف وانفرد به اللي هو حمزة اللي هو ايه فشى صف الموضع الثاني اللي هو ايه حتى إذا جعله نارا قال إيه نارا قال آتوني أو برضو هي خلاص نارا قال إيه قال آتوني أصلي ما فيهاش تخلص من التقاء ساكنين قال آتوني ده مين كده أيوة حمزة قولا واحدا وشعبة بخلاف يبقى ايه يبقى هنا نقول ايه قال هناخد ايه قال آتوني قال آتوني طب وقف على قال لمين لحمزة وشعبة نقدم حمزة حمزة قولا واحدا وشعبة بخلاف يبقى نقول ايه قال حتى ايه حتى إذا جعله نارا نارا قال هنقرأ لمين لحمزة نقول ايه ايتوني ويدخل معه شعبة في أحد وجهيه طيب برضو قال هنقول آتوني خرج مين حمزة وشعبة في الوجه الايه واضح الشيخ كمالة الأبيات بقى احنا عندنا بنفتح القوس من أول واهمز مسكنا وامشي كده معايا على طول فاتح القوس لغاية لا امشي قال ولا كسر وابدأ فيهما الياء مبدلا ولا كسر في الثاني لأن هناك قال ايه وقبل اكسر الولا هو دلوقتي بيقول ايه لشعبتها ده كلام فيما سبق أول البيت اللي معانا لشعبة، ده الكلام السابق. طيب والثاني يعني والموضع الثاني فشى صب بخلفه، فشى بلا خلاف وصب بخلفه، ولا كسر في هذا الموضع. يعني ما تبدأ ما فيش كسر، لأن أنا بقول إيه قال أتوني، إنما هناك إيه ردمني ردمني، فما فيش هنا مطلب للكسر ولا كسر. يبقى قال إيه قال أتوني وابدأ فيهما الياء مبدلا. ابدأ في الموضعين السابق واللي هو اللي موجود الآن، يعني لما هتبدأ الكلام اللي أنا اتكلمته، وابدأ فيهما الياء مبدلا، ابدل الهمزة الساكنة دي ابدلها ايه ياء، وزد قبل همز الوصل، زد قبل دي همز الوصل، يعني هتعمل ايه ايتوني. ادي معنى ايه وابدأ فيهما الياء ابدلها ياء. خلاص اصلي مش هيحكي لك القصة الشيخ اللي هي هناك عندك في في في باب الهمز الايه في باب الهمز المفرد. لا مش كده اللي وكل لا اللي هي ايه وابدال اخرى الهمزتين لكلهم اذا سكنت عزم كآدم اوهلا في باب الهمز المفرد. في باب الهمز المفرد دي القاعدة اللي احنا خدناها اللي هي ايه ها باب اخر الباب الهمز المفرد ايه البيت وابدال اخرى الهمزتين لكلهم اذا سكنت ان كانت همزه الثانيه اذا كانت ساكنه همزتين الثانيه ساكنه تبدل الثانيه حرف مد من جنس من جنس حركتي ما قبلها ايمان اصلها ايه ايمان تبدل حرف مد ها اوتو اصلها ايه اوتو بس تبدل الايه ادم اصلها ايه ادم. دي قاعدة قاعدة. هنا الشيخ مش هيعيد لك الكلام ده، قال ولا كسر يعني ولا كسر في هذا الموضع الثاني وابدأ فيهما الياء مبدلا، ابدل ايه الهمزة الساكنة في فيهما في الموضع السابق والموضع ده، وزد قبل همز الوصل، وزد قبل همز الوصل قبل كل واحد في الاثنين. ده دلوقتي بيقول لك لما هتبدأ يبقى همزة وصل وإبدال حرف إيه اللي هي الياء. والغير فيهما بقطعهما والمد بدءا وموصلا. الغير للجماعة غير الواحد ونص دولة. خلاص قال والغير فيهما بقطعهما والمد بدءا وموصلا. مد إيه آتوني قطعهما همزة قطع، همزة الوصل تبقى همزة إيه قطع، وايه والايه والمد بدءا وموصلا. لما اقول ايه ردما ردما اتوني قال اتوني، ما هو ده مد مش ده مد ولا ايه مد، وهيبقى مد كمان لو هتمد تاخد شيء من البدل لورشه هيبقى ايه هتمد براحتك ها. قال اتوني ما هو مد، يصدق عليه قول مد حتى لو كان بحركتين مش كده ولا ايه؟ لان المد ده اساسا قلنا مش قلنا في واحنا بنشرح الشاطبيه قلنا في التجويد ان المد صفه زي الغنه، ولذلك الشيخ هناك بيقول لك ايه ولا بدونه الحروف ايه تجتلب، يعني من غير المد لا يمكن لك من غير تحقيق صفه المد لا يمكن لك ان تاتي بحرف من حروف المد الثلاثه ولا بدون صفه. المد ده ايه المد صفه. احنا بنقول ايه اتوني، انا مديت حركتين اهو اتوني خلاص، يبقى ايه والمد ايه بدءا وموصلا. التوجيه قال انا فتني في توجيه الكلمه السابقه ان في كلمه اختصار كده للشيخ المهدوي قال وهما جبلان يقال انهما أرمينية وأذربيجان. طبعا دي بلد ودي بلد اللي هي كانت أرمينية وأذربيجان دي، يقول جبلين دول. طيب وهمز مسكنا. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بألف وصل فمعناه جيئوني. اللي هي هنقول ايه؟ ايتوني. طيب، ومن قرأ بألف قطع فمعناه ايه؟ اعطوني. اعطوني اديكها ايه؟ جيئوني، ودي ايه؟ اعطوني. وهو في المسألة الأخيرة، أيقصد بالمسألة الأخيرة اللي هو الموضع الثاني اللي هو الوجه الايه؟ الثاني، اللي هو قال ايه؟ قال اتوني. وهو في المسألة الأخيرة، هيتكلم على إعرابه، وهو في المسألة الأخيرة على إعمال الفعل الأخير، وهو ايه؟ أفرغ. خلاص، ولو أعمل الفعل الأول الذي هو ايه؟ آتوني، لكان ايه؟ إيتوني أفرغه. لو هو شغل الفعل الأولاني هيبقى الكلام ايه؟ إيتوني أفرغه عليه قطرة، أي إيتوني قطرا أفرغه عليه. ده كلام مين؟ كلام الإمام المهدوي ابن خالويه. قال: فالحجة لمن مد أنه جعله من الإعطاء. خلاص دي سبقت. طيب، والحجة لمن قصر أنه جعله من المجيء. والوجه أن يكون، الوجه أن يكون ها هنا من الإعطاء. الشيخ يقول الأفضل أن يكون إيه؟ من الإيه؟ من الإعطاء، لأنه لو أراد المجيء لأتى معه بالباء كما قال تعالى: وأتوني بأهلكم أجمعين. أدي مقصد الإيه؟ الشيخ قال يعني اللي هو من الأفضل أن يكون هنا الوجه، يكون هنا من الإيه؟ من الإعطاء، وليس من الإيه؟ من المجيء. نعم. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وطاء فما استطاعوا لحمزة شددوا، وأنت انفدى التذكير شاف تأولا. نغلق قوسين على إيه؟ وطاء فما استطاعوا. فما استطاعوا قيدها بالإيه؟ بالفاء، لأن احنا عندنا إيه؟ الآيات إيه؟ اللي معانا دي: فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا. يبقى هو قيدها بالفاء عشان تخرج مين؟ وما استطاعوا. خلاص. قال: لحمزة شددوا. هنشدد إيه؟ الطاء. ودي من الايه؟ من الالفاظ التي فيها صعوبه، زي تعدو، زي الايه؟ الكلمات السابقه. لان لما هنشدد الطاء هيبقى اولها ايه؟ اصل هو الكلام فما استطاعوا، هو كلام كده فما استطاعوا، فاللي حصل ان شددت الطاء لانها دخلت فيها الايه؟ التاء، ومعانا السين ساكنه، هيبقى فيه ثقل في الايه؟ في النطق. إنما قراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نقرأها؟ فمس طاعوا زي إيه؟ تعدوا. هي هناك تعدوا، شدد الإيه؟ الدال، تعدوا وسكن العين ومع تشديد الدال بقت إيه؟ تعبوا. فمس طاعوا. خلاص. يبقى دي قراءة مين؟ انفرد بهذه القراءة الإمام حمزة. قال المهدوي رحمة الله عليه: الأصل في القراءتين جميعا فما استطاعوا. الجماعة اللي قالوا فما استطاعوا، والصاحبنا الامام اللي قال ايه؟ فما استطاعوا. اصل القراءتين اصلها ايه؟ فما استطاعوا. خلاص. فمن شدد الطاء فانه ادغم التاء في الطاء. وفي هذه القراءه الشيخ يقول بعد، لان فيها الجمع بين الساكنين وهما حرف سلامه، وذلك قليل الاستعمال، وإنما يأتي في ضرورة الشعر. ومن خفف يعني يقول هذه القراءة برضو زي قراءة القراءات السابقة. ومن خفف الطاء فإنه حذف الإيه؟ حذف التاء بس، فما استطاعوا شال التاء بقت فما استطاعوا. اللي الإمام حمزة لا ما شالهاش بس غايت ما فيها عمل إيه؟ أدغمها في الإيه؟ حذف التاء لما كانت من جنس الإيه؟ الطاء، كراهية اجتماع المتماثلين، لأن احنا عندنا أد دي حروف إيه؟ متجانسة، أحرف متجانسة، الأول إن كان ساكن منها يضغم، وأي إضغام أي إضغام سواء كان في المتقاربين أو في المتماثلين أو في المتجانسين لازم تحول الحرف الأول من جنس الحرف الثاني عشان تضغمه في الحرف الثاني. ده الكلام اللي عند الإيه؟ اللي عند العلماء. نعم. وأن تنفد التذكير شاف تأولا، اللي هي إيه؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن ينفد كلمات ربي. قال وأن تنفد التذكير شاف، الشين لمن؟ حمزة والكسائي يقرآن بالتذكير، يبقى الباقون يقرؤون إيه؟ بالتأنيث، بالتأنيث تنفد التوجيه. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ ينفد بالياء فلأن التأنيث في كلمات غير إيه؟ غير حقيقي، لأن معنى كلمات وكلام سواء، كلمات وكلام سواء خلاص، فكأنه قال قبل أن ينفد كلام ربي، كأنه قال قبل أن إيه؟ ينفد كلام ربي. ومن قرأ بالتاء فلتأنيث الإيه؟ الكلمات، يبقى حمله على الإيه؟ على اللفظ، حمله على اللفظ. وبهذا تكون انتهت سورة الإيه؟ سورة الكهف، ما فيها من ياءات الإضافة. نعد كده، الشيخ قال ثلاث معي دوني وربي بأربع وما قبل إنشاء المضافات تجتلى. ثلاثة معي وواحد دوني بقوا كام؟ أربعة، وربي أربعة يبقوا كام؟ ثمانية. وما قبل إنشاء في موضع، ستجدني إنشاء، يعني أدي هو يقصد أدي معنى كلامه إيه؟ وما قبل إنشاء، يبقوا كام؟ تسع ياءات إضافة في هذه السورة. ناخدهم من الأول، ثلاث معي اللي هي معي صبرا، ثلاث مواضع معي صبرا، معي صبرا، معي صبرا بس. طبعا انتوا عارفين ان محدش بيقرأ بفتح ياء الإضافة في معي دي غير مين؟ غير حفص. بس احنا الآن مش بصدد الكلام في ياءات الإضافة. طيب دوني، دوني هد بعد من همزة قطع، أن يتخذوا من دوني أولياء، من دون ها؟ عبادي من دوني، يبقى هذه دوني معنى ايه؟ دوني اللي هي ايه؟ من دوني أولياء، من دوني أولياء. وطبعا اللي فتح ياء الإضافة ريح من قضية الايه؟ المد. إنما اللي سكن ياء الإضافة هيبقى أصبحت من قبيل المد الايه؟ المنفصل، كل على أصله خلاص. طيب وربي بأربع، أربعة ربي بقى، أربعة ربي، هات ربي وبعد منها همزة إيه؟ همزة قطع، اللي هو عندي إيه؟ قل ربي أعلم، اللي هو أعلم بعدتهم يعني، أدي واحد. والتاني إيه؟ ولا أشرك بربي أحدا. طب والثالث؟ فعسى ربي أن. الرابع اللي هو إيه؟ لم أشرك بربي أحدا، اللي هو الموضع الثاني، الموضع ليه الثاني. طيب وما قبل إنشاء اللي هو أنا قلت لكم عليه، ستجدني إن شاء الله، ستجدني إن شاء الله. وبهذا نكون قد انتهينا من سورة الكهف اللي هي في النصف الثاني أطول سورة أخذت أبيات، لأن عدد أبياتها 30 بيت. بس في مسألة الإيه؟ تكلمنا فيها سابقا اللي هي وفي ثمر ضمي يفتح عاصم بحرفيه حرفيه اللي هما الموضعين هنا ودي ملهاش علاقة بموضع ياسين. موضع ياسين كان مع سورة الأنعام مش كده ولا ايه؟ لان احنا عندنا اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وضمان مع ياسين في ثمر شفا اللي هو احنا عندنا في سورة الأنعام الكلام ده في الأنعام فأخرجنا به ايه جنات ثمراء ايه نبات كل فأخرجنا منه ايه ومن ليه والنخل لا ثم موضعين قال لك وضماني مع ياسين في ثمر احنا عندنا فيه كلوا من ثمره ثمره فاحنا عندنا الشيخ اخذ موضع ياسين مع سورة الايه مع سورة الانعام اما الكهف وهنا في قراءتين فقط اللي في الانعام واللي في ياسين في قراءتين ثمر وايه وثمر اما اللي في الكهف في ثلاث قراءات اللي هو ايه ثمر ثمر وثمر وايه وثمر ولكن كلمة يعني وفي ثمر ضميه الضمين يفتح ايه عاصم بحرفيه سورة مريم عد الآي عدد آيات سورة مريم عليها السلام 98 عند في العد المدني الأول وفي العد الكوفي والبصري والشامي يبقى عندنا ايه أئمة أهل الشام والبصرة والكوفة والمدني الأول اللي احنا عندنا مدنيين في طرق العد المدني الأول والمدني الأخير 98 99 في المدني الأخير والمكي يبقى اختلفوا الإجماليات يا 99 يا 98 يعني حلاها في مصاحف كده يا 99 يا 98 كله بقى ايه يرجع الى خلاف بقى في الداخل. قال رحمة الله عليه وحرفا يرث بالجزم حلو رضا وقل خلقت خلقنا شاع وجها مجملا حرفا يرث يرثني ويرث من آل يعقوب ادي حرفاء يرث اللي هي ايه فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل نعم اللي قرأ بالجزم من حلو رضا الحال من لأبي عمرو والراء لمن للكسائي التوجيه قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بالجزم فإنه جعله جوابا للطلب وهو قوله فهب لي من لدنك وليا ومن قرأ بالرفع جعله نعتا لقوله وليا فكأنه قال فهب لي من لدنك وليا وارثا ويجوز أن يكون الرفع على القطع مما قبله يبقى ده كلام إيه كلام جديد وقل خلقت خلقنا شاع وجها مجملا كما لفظ وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى المسألة مش هتبقى صعب الوصف فيها قل خلقت دي يقولها إيه خلقنا اللي هي ايه قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل وقد خلقناك من قبل، لانه بقول ايه قل خلق، قولها ايه خلقنا لمين شاعة. والشيخ قال وجها مجملة، ده الوجه ده ايه، ده فيه جمال اللي هي ايه وقد خلقتك من قبل وقد ايه خلقناك من قبل، ادي معنى ايه يبقى ايه وباللفظ استغني عن القيد ان جلى لفظ بالقراءتين. قال لك قراءة لفظة خلق قولها ايه خلقنا. التوجيه قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن قرأه بالتاء أنه رده على قوله هو علي هين، اللي قرأ بالتاء رد عليه هو علي هين وقد خلقتك، استقامة الكلام هو علي هين وقد خلقتك. والحجة لمن قرأه بالنون والألف أنه حمله على قوله وحنانا من لدنا وقد خلقناك، وحنانا من لدنا وقد خلقناك. يقول الشيخ: وكلاهما من إخبار الله تعالى عن نفسه. والشيخ السخاوي برضو أحيانا بيتكلم كثير في التوجيهات، قال في كلامه ايه شاع وجها، شاع وجها مجملة، قال اي شاع وجهه وهو اثبات لفظ الجمع، لفظ الجمع للواحد على التعظيم خلقناك وقد ايه خلقناك. نعم، وده طبعا ايه نفتح قوسين من اول ايه وحرفا يرث بالجزم حلو رضا، ونفتح قوسين من عند ايه وقل خائئ وقل خلقت خلقنا شاع وجها مجملا. ثم قال رحمة الله عليه: وضم بكيا كسره عنهما وقل عتيا صليا معجوثيا شدا على، وتقرأها عندك في الأبيات كما شئت، عتيا صليا جثيا ما تفرقش المسألة، الأفضل تقرأها ايه أدام هو قال وضم بكية تقول وضم إيه بكية، تقول العكس. أه؟ طيب بكية أو بكية، لفظة بكية وردت فين؟ أولئك الذين أنعم، الآية الطويلة دي اللي فيها اللي فيها السجدة مش كده، أولئك الذين أنعم الله عليهم من الإيه خروا سجدا بكيا. قال ضم، احنا من المفترض ان الفظ الان اقول ايه ضم بكيا، ضم بكيا هتقول ايه بكيا، وضم بكيا كسره عنهما اللي هما مين حمزة والكسائي، الضمير عايد على الاثنين، يبقى الاثنين هيقرأ يقرأ ايه يقرأ ايه ان احنا بتقرأوا ايه وضم بكية كسروه عنهما هنقرأ ايه بكية، خروا سجدا وبكية. يبقى انفرد، اسمعوني بس عشان ده احنا لسه مبايف باقي الفاظ كتيرة جاية، انفرد حمزة والكسائي بايه بكسر ايه بكية خلاص، وقل عتيا صليا معجثيا شذا على، عتية اللي هي فين من الكبر ايه عتية مش كده ولا ايه، طيب صلية اللي هي ايه، لا عندي عتية تاني، اتنين عتية عندي اتنين عتية اللي هو وقد بلغت من الكبر عتية، ادي واحدة والتانية ايه اللي هو ايه ايهم اشد على الرحمن عتية، ادي اتنين عتية عدوهم كده اتنين عتية. طيب اولى بها صلية، صلية ادي واحد، وحول جهنم صلية، يبقى اتنين ايه؟ اتنين عتية واتنين صلية، مش كده؟ حول نعم حول جهنم جثية، نعم. لا يبقى انا عندي ايه اللي هي صلية واحدة فقط، اللي هو الذين هم اولى بها صلية، نحضر النام حول جهنم جثية، يبقى عندي اتنين جثية، حول جهنم جثية ونذر الظالمين فيها جثية، خلاص. طب نرجع نعدهم تاني، عتية كام؟ اتنين، عتية اتنين، وصلية واحد، وجثية ايه؟ اتنين. الماء يعني عندي عتية صلية جثية. عتية لفظ بها الشيخ مرة واحدة قال وقل عتية صلية مع جثية شذا على، دخل مين؟ دخل حفص، دخل حفص، دخل حفص في الايه؟ في المواضع الخمسة دولة، المواضع الخمسة اللي هي عتية موضعين، وصلية موضع واحد، وايه؟ وجثية، نعم. يبقى دول هيقرأوا ايه؟ بالكسر، لان الكلام معطوف كسروه عنهما، الكلام معطوف على الايه؟ على الكسر. يبقى يقرأ حمزة والكسائي، حمزة والكسائي بالكسر في جميع المواضع، بقية وعتية وصلية وجثية، عشان نيسر على نفسنا الايه؟ الفهم، الفهم لمن يصعب عليه الحفظ. حمزة والكسائي في المواضع كلها الستة، مش كده؟ هيبقوا ستة كده بالكسر. هيدخل معاهم حفص في ايه؟ في الجميع ما عدا، هنقول عشان دكتور، هندخل ندخل مين؟ حفص في الايه؟ في الجميع عدا بكية، لان احنا بنقرأ لحفص بنقول ايه؟ خروا سجدا وبكية. طب التانية بنقرأ لحفص ايه؟ صلية وعتية وجثية، مش كده؟ يبقى الـ الـ الـ والباقون يقرؤون ايه؟ بالضم في الجميع، بكية عتية صلية جثية، خلاص. بس هو ايه؟ حفص جمع بين الايه؟ بين اللغتين، في البعض اخذ الايه؟ الضم، وفي البعض اخذ الايه؟ اخذ الكسر. ناخذ الايه قبل ان نتوقف، ناخذ التوجيه. لا اله الا الله، ده التوجيه طويل طويل جدا، ماشي. قال المهدوي رحمة الله عليه عتية، أصل هي كلمات صعبة، عتية الأصل فيه عتوة، وهو مصدر عتى يعتو، فوزن عتو وزنه ايه؟ فعول. فالواو، فالواو المشددة فيه واوان، الأولى منهما واو فعول، والثانية لام الايه؟ لام الفعل. ثم أدغمت اللام الأولى في الثانية فصار ايه؟ عتوة. فاستثقلوا اللفظ بواوين قبلهما ضمة، فقلبوه إلى الياء، وكسروا ما قبلها لتصح الياء، فصار ايه؟ عتية، صار ايه؟ عتية. وقد قيل ان القلب انما كان لان اسم الفاعل عتاعات، قالوا ان القلب ده جه عشان ايه؟ عتاعات، واصله عاتي، فقلبت الواو للكسرة التي قبلها، فلما وقع القلب في الواحد وجب أن يقع في الإيه؟ في الجمع، إذا اجتمع، إذا جمعت عاتيا على إيه؟ فعول، فتقول إيه؟ عوتي، عوتي، والأصل إيه؟ عتو، فلما وجب القلب في الواحد والجمع فعل ذلك في المصدر لشبهه لفظ الجمع بلفظ الايه؟ بلفظ المصدر، نحو قولك قعد قعودا، وتقول في الجمع قاعد وقعود، فحمل المصدر على الجمع وحمل الجمع على الواحد. المصدر حمل على الايه؟ الجمع، والايه؟ والجمع حمل على الايه؟ على الواحد. وهذا القول الاخير هو مذهب الفراء، ده كلام الشيخ المهدوي. فاما جثية، ده كل ده احنا في توجيه مين؟ عتية. فاما جثية في قوله لنحضرنهم حول جهنم جثية، فيحتمل وجهين، احدهما ان يكون جمع جاث على فعول فصار ايه؟ جثو، جثوة على ما قلناه، يبقى على الكلام السابق في المسألة الأولى أيضا، فيكون انتصابه على الحال. والوجه الثاني أن يكون مصدرا حسب ما قلناه في المسألة الأولى اللي سبق الكلام فيها خلاص، أيضا فيكون التقدير يجثو، يجثون، يجثون جثيا. وأما صليا فهو مصدر على فعول أيضا، لكن لام الفعل منه ياء، وأصله صولوا، صلوية، صلوية، الأصل صاد مضمومة ولام مضمومة خلاص، والواو مفتوحة وياء مفتوحة خلاص، فأدغمت الواو في الياء وكسر ما قبل الياء لتصح، يبقى حصل فيها نفس الايه؟ الكلام اللي كان هناك. واما بكية فيحتمل وجهين، احدهما ان يكون جمع باك على فعول واصله ايه؟ بضم الباء، هتبقى زي اللي فاتت اللي السابقه، وضم الايه؟ الكاف وفتح الواو، ايوه خلاص. ويجوز ان يكون مصدرا على فعول ايضا اصله ايه؟ بكوا، بوكو، بكوا، فادغمت الواو في الياء في الوجهين وكسر ما قبل الياء لتصح فصار بكيا. فان جعلته جمعا فهو منصوب على الحال، وان جعلته مصدرا فتقديره يبكون بكيا او بكيا، فهذا اصل هذه الكلمات. فأما ضم أوائلها وكسرها فمن ضم فإنه جاء به على الأصل، هو كان بيأصل المسألة، إنما كان ممكن ناخد دي في الآخر، الضم على الإيه؟ الضم على الأصل. ومن كسر فعلى إتباع الكسر الكسر، يتبع الكسرة الكسرة. وقد تقدم القول في ذلك إيه؟ في حليهم، فاكرين؟ حليهم وحليهم. فأما تفريق حفص بين بكية وصواحبه فإنه اتباع منه للرواية، وجمع بين الإيه؟ وجمع بين اللغتين. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها، الله الله على الازهر، الله الله الله اكبر من الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصفها انا مش هوصفها وكفيها، الله الله.